كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، لازلنا في القراءة التدبرية لكتب تفاسير أهل العلم، واليوم سنقف مع كتاب تفسير ضخم وعظيم جدا، وهو العجيب فيه أنه من الكتب المتأخرة ومع ذلك ملئ بالفوائد النادرة العظيمة جدا، وهو يحقق مقولة كم ترك الأول للآخر. وهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمة مباركة كالغيث كالمطر، لا يعلم أولها خير أم آخرها. نحن اليوم مع كتاب الطاهر بن عاشور، كتاب التحرير والتنوير لشيخ المفسرين في زمانه الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور. وكما تعودنا في ترتيب دروسنا، سنقف أولا محطات تربوية مع حياته، ثم بعد ذلك نتكلم إن شاء الله عن بعض القضايا التدبرية التي يذكرها في كتابه، في كتاب التفسير. أولا، اسمه هو الشيخ محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور، وولد في تونس في بداية القرن الرابع عشر، يعني 1300 تقريبا وواحد هجري، وهو ينحدر من أسرة آل عاشور، وهي أسرة في الأصل أنها أندلسية، لكن نزحوا نتيجة للتقاتل والفتن التي حدثت في بلاد الأندلس واستيلاء النصارى على بلاد الأندلس، هاجرت أسر من تلك البلدان، وكان من ضمن الأسرة التي هاجرت أسرة العاشور. هذه الأسرة تميزت بأنها أسرة علم ونسب، وهذا يدل على قول النبي صلى الله عليه يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج فعليه أن يتخير بيوت الصلاح وبيوت العلم وبيوت التربية فيختار منها، فإن العرق دساس. وقد في السيرة النبوية قد خطب سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، خطب منه ابنته، فرده عمر وطلب منه أن يقيله، يعني أن يسامحه في هذه الخطبة. فقال عند ذلك سلمان: أما إني خطبت من عمر لا لأجل منصبه وسيادته، إنما هو رجل صالح، فقلت لعل الله أن يخرج لنطفة صالحة من صلب هذا الرجل. وهذا دليل على أن السلف كانوا يعتنون باختيار في الزواج، باختيار البيوت ذات الحسب أو ذات النسب أو ذات الشرف أو ذات السيادة أو ذات العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. فكان من ضمن سلالة هذه الأسرة شيخنا اليوم محمد بن محمد الطاهر ابن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور. المحطة التربوية الثانية: هذا الإمام نشأ في بيئة علمية، فتربى عند جده محمد الطاهر الذي على اسمه هو، وحفظه القرآن، ولهذا حفظ القرآن في السن العاشرة. ثم بعد ذلك لما بلغ عمره 14 سنة التحق بجامع الزيتونة، وجامع الزيتونة في تونس يمثل اليوم أشهر الجامعات في زمانه. وهذا هو المحطة التربوية الثانية، أن الإنسان عليه أن يعتني بقضية العلم والتعلم والتفنن. وقد كانت المعاهد الإسلامية قبل الاستعمار وقبل الدراسة النظامية المتأخرة، كانت المعاهد الإسلامية تعتني بتدريس علوم الشريعة، وكان الإنسان يتخرج منها طالب علم متمكن، بل أحيانا قادر على التدريس والجلوس في مصافي أهل العلم. وهذا ما حدث لشيخنا محمد الطاهر رحمه الله، فإنه بعد أن قضى سنوات الدراسة في جامع الزيتونة وأخذ من علوم الفقه والحديث والتاريخ والسير والتفسير واللغة بضروبها والفلسفة وغيرها، وكذلك علوم العقيدة التي كانت تنتشر في ذلك الزمن، تأهل واختير عضوا لأن يدرس في جامع أيضا الزيتون، وكان هذا يعني مكان شرف في ذلك الزمن. فالوقفة التربوية هي أن الإنسان عليه أن يعتني بدراسته، خاصة الدراسة المتفننة التي يمر الإنسان فيها على جميع أو أكثر العلوم الإسلامية وأكثر علوم العربية. تفنن شيخنا بعلوم العربية تحديدا وأخذ منها بنصيب وافر، ولهذا ظهر ذلك على لسانه وعلى قلمه في تخليده لهذا الكتاب. وهذا أيضا محطة تربوية ثالثة، أن اللغة العربية هي مفتاح فقه القرآن، فمن أراد أن يبارك له في علم التفسير وفهم النصوص فليأخذ نصيبا وافرا من تعلم اللغة العربية على منهج المتقدمين من العرب وعلى منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح والقرون الفاضلة، فإنهم كانوا أهل لغة وكانوا يحتج بلغتهم. كذلك أيضا من المحطات التربوية هذا الرجل محمد الطاهر تولى عدة مناصب في حياته، يهمنا منها المناصب التالية. أولا أنه تولى الإشراف على مكتبة جامع الزيتونة بأن يعيد ترتيبها، ومن يقرأ في سيرة هذا الرجل يدرك أن له عناية بالكتب والمؤلفات، ففهرس مكتبة جامع الزيتونة واطلع على ما لم يطلع عليه غيره من أسماء الكتب ومن مواضيعها ومن مخطوطاتها ومن أشكالها وأصنافها، فيدون أحيانا فائدة من هنا وفائدة من هنا، وبدأ يعرف الكتب. وهذه هي محطة تربوية رابعة، أن طالب العلم عليه أن يعتني بهذا المجال، مجال القراءة وتنمية موهبة القراءة لديه حتى تصبح عادة له لا يستغني عنها. ف من أعظم أسلحة طالب العلم نهمه بالقراءة، وعلى قدر ما تكون قراءته فإنه على قدر ما تكون فصاحته وبيانه وعلمه وتفتق ذهنه وسعته في الميادين. ولهذا اعتنى محمد بن طاهر رحمه الله، ولما تولى الإشراف على جامع الزيتونة كان من ضمن مهامه أنه اعتنى بعث المكتبات الإسلامية، بعث المكتبات الإسلامية من جديد، وبدأ يستكتب وبدأ يكتب وبدأ يطلب وبدأ يرتب ويصنف وبدأ ينشئ المكتبات. كذلك أيضا من محطات التربوية أنه لما أشرف على جامع الزيتونة فتح لهذا الجامع أشبه ما تكون في زماننا هذا بالفروع المصغرة، وهذا يدل على أنه وضع في ذهنه أن طريق الإصلاح وطريق نفع هذه الأمة يكون بأمور منها وعلى رأسها العلم، وأن تربط بالعلم بنصوص الوحي بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يمكن أن تقوم الأمة الإسلامية وهي جاهلة في كلام ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا فتح فروع لهذا الجامع العظيم جامع الزيتونة، وبدأت يعني تتوافد الطلاب يدرسون من كل ناحية، وهذا موقف أيضا نحن نستفيده. فمن استطاع أن ينشئ مكتبا أو مكتبة أو مركزا أو قناة أو غير ذلك من الوسائل التي يدرس فيها العلم ويربط فيها المتعلمون بكلام ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه يقوم مقام الجامعات الكبرى ويسهم فعلا في إصلاح أمته. كذلك أيضا من المحطات التربوية أن هذا الرجل عرف باتصاله بالشخصيات العلمية البارزة في زمانه، وهذا موقف يعني أريد أن أذكره لكم. محمد الطاهر رحمه الله التقى بأكثر أئمة الدعوة الإصلاحية في زمانه، فالتقى مثلا بعبد الحميد بن باديس، والتقى بمحمد عبده المصري شيخ الأزهر في زمانه، والتقى برشيد رضا، والتقى بجماعة من علماء الشام وجماعة من علماء العراق وجماعة يعني من جميع أقطار العالم الإسلامي. هذا اللقاء بين طلاب العلم وبين أهل العلم والاستفادة من خبراتهم يؤثر على فكر الإنسان، فهو يعرف بلدانهم ويعرف أحوالها، يعرف الحركة العلمية إلى أين، يعرف مواطن الخلل فيكتشف ما هو القاسم المشترك بين هذه البلدان، فوجدها جميعا مثلا تشترك في قضية ضعف العقيدة أو الجهل في قضية القراءة أو الزهد في العلم الشرعي، فينشئ مشروعا بناء على هذه اللقاءات التي أجراها، وهذا ما فعل فعلا الطاهر رحمه الله. كذلك أيضا أحببت أن أذكر وهي المحطة التربوية السادسة، تونس في زمن الطاهر بن عاشور كانت تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، وكما نعرف يعني الاستعمار دائما يستغل ضعاف النفوس، فكان يستغل ضعاف النفوس من بعض البلدان الإسلامية بوضعهم دسائس مثلا أو نهب الخيرات البلدان، وقد كان وزيرا في تلك الفترة نهب خيرات بلاده، ثم ذهب بعد ذلك إلى فرنسا ثم دلهم على المواطن التي فيها التي تعتبر أسرار للدورة الإسلامية، وهذا دليل على أن الأمة إذا ابتعدت عن الله فإن عدوها يتحكم بها. هذه الأوضاع لم تجعل أهل العلم يستسلموا، فإن العلم يأبى على أهله الذل والخضوع وينهض بهم إلى أن يسيروا على سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فبدأ أهل العلم في تلك الفترة بدأوا بالتفكير بالمشاريع الإصلاحية، ووجدوا أن أول هذه المشاريع هو بعث العلم ونشر القرآن وتدريسه، فبدأ مشروع عبد الحميد بن باديس الذي تعرفونه أو ممكن أن تقرأوا عنه، وبدأ أيضا شيخنا محمد الطاهر بمشروع التفسير ومشروع ربط الناس بالعلم وتعليمه وتسهيله، فبدأت الدعوات الإصلاحية تقوم، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا على العبد المسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ولهذا هذا الاستعمار أورث أن أهل العلم بدأوا يفكرون وبدأوا ينشئون دعوات إصلاحية، تسببت بعد ذلك في طرد المستعمر من بلاد الإسلام. أيضا عرف الشيخ بنشاطه الاجتماعي، ولهذا كان ذا خلق، وكان يتواصل مع طلابه ومع إخوانه ومع مشايخه ومع تلاميذه، وهذه محطة تربوية سابعة أذكرها، أن الإنسان عليه أن يكون متواصلا وصولا يصل من وصله ومن لم يصله، خاصة الصلة بين الشيخ وبين تلاميذه، فيزورهم ويزورونه ويفتح الباب لهم ويزور أقاربه ويزور أحبابه ويزور أهل منطقته، ومع ذلك يوجه وينصح ويعظ ويفتي ويذكر ويقترح ويدعو ويبارك ويدخل السرور في قلوب إخوانه، وهذا ما حدث مع الشيخ الطاهر رحمه الله. الشيخ الطاهر محمد الطاهر عرف يعني بأطال الله في عمره حتى بلغ قرابة 93 سنة أو أكثر من ذلك، ومع ذلك لا زال في نشاطه العلمي، ويذكر أحد تلاميذه أنه أعطاه مسألة من مسائل النحو، وهي من المسائل الدقيقة التي قد ينساها الذهن لعدم مراجعتها، ومع ذلك يقول بدأ يذكر لي قول ابن هشام في المغني و ابن مالك، وبدأ يرجح بينهم وشروحهم ويذكر، ثم بعد ذلك يهتدي إلى القول الصواب في ذلك، وهذا يدل على أن العلم صاحب لصاحبه، فإنه لا يتركه مع تقدم عمره. هذه أشهر محطات هذا الشيخ، وأنتقل الآن إلى تفسيره. بقي أن ننبه إلى أن الشيخ في تفسيره مر على آيات العقيدة، ونلاحظ أن منهج الشيخ يعني لم يكن منهجا واحدا، فنجده أحيانا يذكر أقوال السلف وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأحيانا لا يذكرها، وأحيانا يذكر القولين في إثبات الصفات، وأحيانا يرجح مذهب السلف، وأحيانا يرجح مذهب المتأخرين، وهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ علمه مع ذلك هو بحاجة إلى أن يزداد علما، وأهل العلم يعني وإن كتبت عليهم بعض الزلات أو بعض الهفوات إلا أن حقهم علينا أن ندعو لهم وأن لا نتابعهم على ما أخطأوا فيه مثلا في أخطائهم، وهذا هو المنهج الذي تعلمناه من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة النبوية. أما ننتقل الآن إلى بعض اللطائف التي ذكرها، ففي سورة الواقعة تكلم عن قول الله سبحانه وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فذكر ما سبب الاختلاف، مرة قال الله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ومرة قال الله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال الطاهر وإنما قوبل لفظ ثلة بلفظ قليل للإشارة إلى أن الثلة أكثر منه. وعن الحسن أنه قال سابقوا من مضى أكثر من سابقين، يعني يدل على أن الأمم القرون الفاضلة كان السابقون فيهم أكثر من السابقين من الأمم أو من متأخري هذه الأمة. ولهذا قال الله ثلة من الأولين، يعني من القرون الأولى الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو أتباع التابعين أو من بعدهم، وقليل من الآخرين يعني ممن جاء بعد ذلك. والسبب في ذلك كما قرر ابن تيمية رحمه الله أنه كلما ابتعد الناس في الزمان عن زمن النبوة كلما قل فيهم الصلاح وقل فيهم العلم. علق على قول الله سبحانه وتعالى في أيضا سورة الواقعة متكئين عليها متقابلين، يعني ما سر ذكر مقابلة بعضهم لبعض؟ يعني لماذا وصف الله لنا حتى مجلس أهل الجنة لدرجة أنه بين لنا أن الأريكة أو السرير أو الكراسي تكون على هيئة الصفين، وجوه أصحابها تقابل وجوه الذين أمامهم، فما سر ذلك؟ يقول الطاهر رحمه الله والتقابل من تمام النعيم لما فيه من الأنس بمشاهدة الأصحاب والحديث معهم. الطاهر هنا يتكلم عن سر هذه الكلمة ويبين أن الجنة دار نعيم، وأن النعيم أن يجلس بجوارك صاحبك هذا نعيم، لكن أن يقابلك فتطالعه وتنظر إلى السرور في وجهه وينظر إلى السرور في وجهك وتأنس بحديثه وتتابعه في قصته، هذا أتم من حيث النعيم. ولهذا أعطاه الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة فقال على سرر متكئين عليها متقابلين. كذلك وقف الطاهر بن عاشور عند قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون. ما سر كلمة يتخيرون؟ لما لم يقل الله يختارون؟ لما يتخيرون هذه الصيغة؟ لماذا ما سرها؟ يقول الطاهر فعل يتخيرون يفيد قوة الاختيار، وهذا طبعا من النعيم، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول من إكرامي لأهل الجنة أنهم هم الذين يتخيرون ما يشاءون من الفاكهة فلا يفرض عليهم فاكهة معينة. فأنت أحيانا حينما تدعى إلى وليمة فإن صاحب الوليمة يحدد أصنافا معينة يحضرها، ولهذا تكون أنت أمامك ثلاث أو أربعة أصناف تختار منها لا تختار غيرها. في الجنة ليس كذلك، وذلك لكمال النعيم. فقال الله وفاكهة مما يتخيرون، يعني مما يتخيرونه هم وليس مما أمامهم فيختارون منه، وهذا من تمام النعيم. نسأل الله النعيم لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين عامة. ثم أيضا تكلم الطاهر محمد بن الطاهر رحمه الله، محمد الطاهر بن محمد الطاهر، تكلم عن قول الله سبحانه وتعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير، لما قدمت الفاكهة، وهذا يدل على أن المفسر عليه أن يعتني بدقائق الأمور. فمثلا الصيغة صيغة يتخيرون تكلم عنها، والتقديم تكلم عنه، ومتقابلين أيضا تكلم عنها، فهو يدقق في الألفاظ، وهكذا يكون التدبر. فهو ذكر الفاكهة فقال وتقديم ذكر الفاكهة على ذكر اللحم قد يكون لأن الفواكه أعز، يعني أنها أندر، والشيء إذا كان نادرا فإن النفوس تتعلق به تريده أكثر من الشيء المبذول. يقول وبهذا يظهر وجه المخالفة بين الفاكهة ولحم الطير. لما قابل بين يتخيرون ويشتهون؟ حينما ذكرت الفاكهة قال يتخيرون، وحينما ذكر اللحم قال مما يشتهون. يبين الطاهر بن عاشور يقول وكثرة التخير للفاكهة هي لذة تلوين الأصناف، يعني بمعنى أن الطاهر يقول أن الفاكهة الاختيار منها لذة وأكلها لذة، أما اللحم فإن مذاقه هو اللذة، ولهذا قال يشتهون، لأن أهل الجنة لا يأكلون عن جوع وإنما يأكلون لذة. أيضا كذلك تكلم الطاهر عن قول الله سبحانه وتعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون. ما سر كلمة المكنون؟ يعني لماذا لم يقل الله كأمثال اللؤلؤ؟ ويكفي أننا عرفنا أن الحور العين بيض كأمثال اللؤلؤ، فلماذا قيل المكنون؟ يبين الطاهر بن عاشور قال والمكنون المخزون المخبأ لنفاسته، يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يشبه نساء الجنة ليس بأي لؤلؤ، وإنما لؤلؤ نادر عند أهله جميل جدا، وهو اللؤلؤ المخبأ لا يصل إليه هواء فيفسده ولا تعاقب الأيام فيتغير لونه، وإنما محتفظ بصفائه وبياضه ولمعانه وبريقه، وهذا من النعيم لهم. كذلك أيضا تكلم الطاهر عن قول الله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يعني كأنه سأل سؤال فقال لما لم تقف الآيات عند لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما؟ لو أن الآيات وقفت عند هذه الآية يعني في غير القرآن لعرفنا أن الجنة لا يوجد فيها كلام لغو يعني كلام باطل، ولا تأثيم يعني ولا كلام فيه إثم مثل كلام الفحش أو كلام اللعن أو السب أو غير ذلك. فلماذا أتبع الله هذه الآية بقوله إلا قيلا سلاما سلاما؟ يعني كأننا نحن فهمنا أصلا من قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما أن الجنة ما فيها إلا السلام والإسلام والإطمئنان والكلام الطيب، فلماذا جاءت آية تؤكد هذا المعنى إلا قيلا سلاما سلاما؟ فقال الطاهر رحمه الله قال وأتبع ذكر هذه النعمة التي هي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أتبع ذكر هذه النعمة بذكر نعمة أخرى من الإنعام بالمسموع، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا لذذت جعلت أبدانكم تتلذذ بالأكل وعينكم بالتقابل وأنفسكم بالاختيار من الفاكهة ومن اللحم، الآن أيضا أجعل أسماعكم تتلذذ فلا تسمعون لا لغو ولا تأثيم، وزيادة عن ذلك بل تسمعون سلاما، فهذا زيادة نعيم إلى النعيم. ثم بعد ذلك تكلم الطبري عن قول الله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء، يعني ما العلاقة بين هاتين الآيتين؟ فيقول بأن معنى كلامه يعني لما ذكر الله الفرش تشوقت الأذهان إلى النساء التي ينمن على هذا الفرش، فذكر الله سبحانه وتعالى نساء الجنة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. كذلك أيضا تكلم الطبري أيضا تكلم الطاهر بن عاشور في سورة الواقعة عن قول الله سبحانه وتعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، إلى أن قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فذكر سؤالا لماذا أخر الله الكلام على أهل اليمين وقدم الكلام على المقربين؟ فبين الطاهر بن عاشور قال إنما أخر هذا عن ذكر ما لهم من النعيم في إشارة بأن عزة هذا الصنف وقلته دون عزة صنف السابق، فيريد أن يبين يعني أن النعيم الذي حصل عليه أهل اليمين هو دون النعيم الذي حصل عليه المقربون، ولهذا جاء بعدهم في المنزلة. كذلك أيضا تكلم عن قول الله في سموم وحميم وظل من يحموم، فقال وصف الظل بأنه من يحموم للإشعار بأنه ظل دخان لهب جهنم، والدخان الكثيف لا ظل له لأنه بكثافته يحجب ضوء الشمس، وإنما ذكر من الدخان ظله لمقابلته بالظل الممدود، فهو في قول الله سبحانه وتعالى وظل من يحموم سر هذه الكلمة ليبين أن هذا الظل لا ينفعهم، فليس هو من الظل الكثيف الذي أحيانا يتصاعد فيحجب الحرارة ويستفيد على أقل تقدير من تحت هذا الظل، يبين أن الظل الذي يخرج من نار جهنم إنما هو ظل نتيجة للهب، ولهذا لا يظل أصحابه، لا ظليل ولا يغني من اللهب كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، وهذا زيادة في عذابهم، نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن يعفو عنا نحن والدينا وإياكم والمسلمين عامة. هذه كانت جولة في تفسير الطاهر بن عاشور، صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد.